إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش أحوالا منوعة، ويعيش صفات متنوعة، وعليه أن يسير على هدي الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأحوال. فالإنسان إما أن يكون في السراء أو في الضراء، أو يكون قد وقع في الذنوب والمعاصي. فما الواجب على العبد في السراء؟ السراء هي النعم والرخاء. المؤمن إذا كان في نعم ورخاء فعليه أن يكون من الشاكرين. والشكر يا عباد الله يكون بثلاثة أشياء: بالقلب واللسان والجوارح. فأما بالقلب فبأن يعلم أن تلك النعمة هي من الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا لطف الله وتيسيره ما حصلت له تلك النعمة. وأما الشكر باللسان فبأن يشكر الله تعالى ويحمده كثيرا، وأن يذكر تلك النعمة ولا يكتمها إن كانت مما يعلم. وأما الشكر بالجوارح فبأن يستعمل تلك النعمة في الحلال وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، وبأن يعين بتلك النعمة من يحتاج إلى مساعدة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. عباد الله، على الإنسان المؤمن أن يشكر الله تعالى في القليل والكثير، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. إذن يا عبد الله، إذا كنت في سراء فاحمد الله واشكره بأنواع الشكر الثلاثة. وأما إذا كنت في الضراء ومر القضاء فعليك أن تكون من الصابرين. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. وأما الحالة الثالثة يا عباد الله، فهي إذا وقع الإنسان في الذنب فعليه أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب إليه، فقد قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. عباد الله، من كان في هذه الأحوال الثلاثة على هذه الأعمال الطيبة فإن ذلك عنوان سعادته، وهو بأن يكون إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أنه يجب على العبد أن يوقن بقلبه أن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يفعل الله تعالى شيئا إلا لحكمة. فعلى العبد أن يستسلم لله الحكيم، وأن لا يتسخط من قضائه وقدره. وإذا كانت المصيبة مما يستطيع العبد إزالتها فليفعل، وإلا فعليه بالصبر وترك الجزع وترك التسخط والشكوى غير المفيدة. لأن الجزع يا عباد الله، الجزع صفة مذمومة تحزن الإنسان وتعيقه عن السير إلى السعادة والاطمئنان. فيا عباد الله، إذا أنعم الله علينا بنعم، وقد أنعم علينا بنعم كثيرة والنعم أكثر من النقم، فعلينا أن نشكر الله تعالى. وأما من ابتلي بشيء من البلايا ومر القضاء فعليه بالصبر، وعلى العبد أن يجتنب الذنوب والمعاصي، فإن وقع في شيء منها فليسارع إلى التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا للمؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وتعلموا كيف تعبدون ربكم، وتعلموا أنواع الطاعات وأقسام القربات لتؤدوها على علم وبصيرة في كل المجالات وفي كل الأوقات. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد كان الناس قبل أيام يشتكون من قلة المطر، ولما دعوا الله تعالى وأنزل الأمطار والخيرات جاءت بعض البلايا وبعض المصائب. فهناك من الناس من تسخط على الله ومن لم يرضى بما قضاه الله، وهذا من الخطأ الكبير. فعلى العبد أن يرضى بقضاء الله وأن يصبر، ولا مانع من الدعاء، بل الدعاء هو العبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يدعو الله تعالى بأن يجعل الغيث والأمطار مطر غيث وخير وبركة، وأن لا تكون مطر عذاب ولا هدم ولا غرق. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له فليس له يقين ولا إيمان. والصبر يا عباد الله هو حبس النفس وإلزامها بما يشق عليها ابتغاء وجه الله، وهو ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. قال تعالى: فاصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا جزع. عباد الله، علينا أن نحذر من اليأس والقنوط والحزن والقلق والسخط، خاصة عند مجيء الأزمات. فهناك أزمة ما يسمى بالبترول، وأزمة التقشف، وأزمة وصول بعض الحكام الذين خاف الناس منهم إلى سدة السلطة، فإنهم خافوا من برامجهم الشعبوية، فالمسلم لا يقنط. وكذلك ما يشاهده المسلم من تدهور أحوال المسلمين المعيشية والفتن والقتل والدمار، هذا يؤدي بكثير من الناس إلى القلق والقنوط واليأس، وهذا خطأ كبير. يجب على المسلم الذي يوقن بنصر الله وبأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مهما أصابها فهي أمة مرحومة، فعلى المسلم أن يبتعد عن تلك الصفات المذمومة، اليأس والقنوط والحزن والقلق، لأنها تؤدي إلى أضرار كثيرة ومفاسد عديدة. منها أولا سوء الظن بالله تعالى وعدم الثقة به، الذي يقلق ويحزن وييأس من الخير هذا يسيء الظن بالله، والله تعالى يكون معك على حسب ظنك به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن كان خيرا فخير وإن شرا فشر. كيما تظن بربي يكون معك، إذن عليك أن تظن بالله الخير، ولو أنك ترى في الأفق وترى أمامك أشياء مظلمة ومخيفة فلا تخف، ظن بالله الظن الحسن يأتيك الخير والحسن. إن سوء الظن بالله يؤدي إلى القلق ويؤدي إلى ضعف الإيمان وإلى عدم الرضا بقضاء الله وقدره، وكذلك رابعا يؤدي إلى الفشل عن فعل المأمورات والإنجازات. ما الذي أدى بكثير منا في مجتمعنا سواء كانوا شبابا أم كبارا إلى شبه شلل من الدخول في الإنجازات والأعمال؟ وهو القنوط، خلاص رحنا فيها ما بقى والو، راحت البلاد راحوا العباد، هذا يؤدي إلى الفشل عن فعل المأمورات وعن الإنجازات. كذلك القلق والحزن يؤدي إلى اضطراب النفس وإلى التعرض للعذاب في الآخرة وإلى شقاء الجالسين من الإنسان الجزع. كاين بعض الناس يصيرون لا يحبون الجلوس معه لأنه كلما جلس معهم ينزل لهم المعنويات. إذا عرفت صحافي معروف أو إنسان معروف أنه يهبط لك المعنويات تاعك، لا تجلس تسمع له، ما تسمعلوش، لا تجلس معه. هناك ناس إذا جلست معه يهبط لك الضغط تاع الدم تاعك ويصير يريك المستقبل أسود. كذلك من مساوئ القلق سوء الظن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم والشك في قوتها على الرجوع إلى العزة والإصلاح والسيادة. إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مهما أصابها فهي ستعود إن شاء الله قوية موفرة ومظفرة، فلا تقنطوا من رحمة الله. قال تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق في مصنفه. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى قد بعث إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الذي تكون به السعادة وليس الشقاء. ماذا قال الله تعالى؟ قال في كتابه سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، ومهما أصابها من ضعف وأمراض ونقائص ومصائب فإنها أمة لا تموت. نعم تمرض ولكنها لا تموت. الحضارة الوحيدة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، الحضارة الوحيدة التي ممكن تضعف ولا تموت هي حضارة الإسلام. أما الحضارات الأخرى تقوم ثم تموت، أما المسلمون فيضعفون في بعض الأماكن وفي بعض الأزمان، ولكنهم لا يموتون، بمعنى أن حضارتهم تبقى دائما ثم تعود إلى الصحة والعزة والعافية والكرامة. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الحسن: الإسلام يعلو ولا يعلى. فاتقوا الله يا عباد الله، واشكروا الله تعالى على النعم الكثيرة، واصبروا إذا ابتليتم، واستغفروا الله تعالى إذا أذنبتم. هذه الثلاثة هي عنوان سعادة المسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم وفرج عنهم يا رب العالمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنزل علينا من بركات السماء والأرض واحفظنا من الأزمات يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم ووالدي والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقض الديون عن المدينين. اللهم اقض الديون عن المدينين. اللهم اقض الديون عن المدينين واكشف هموم وهموم المكروبين يا رب العالمين. وانصر المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.